بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط. ها احنا دخلنا في الفوائد، ها ما يحتاج إليه الإنسان الذي يدرسها الليل هي الفائدة، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال، وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح اشتراطها عند ذلك لوجهين. أحدهما أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا، فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها، وهذا محال لا يتصور. وإذا لم يتصور لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل من غير مزيد. والثاني أننا لو قدرنا تقديرا أن المصلحة التكميلية تصلح مع فوات المصلحة الأصلية لكان حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت، وبيان ذلك إن حفظ المهجة بيانه الآن بالأمثلة مهم، وحفظ المرؤات مستحسن، فحرمت النجاسات حفظا للمرؤة وإجراء لأهلها على محاسن، فإذا دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى. إذا تعارض الحفظ على المكمل مع الحفظ على المكمل، ما الذي تقدم؟ من تحفظ؟ إيش؟ المكمل. المكمل هو الذي يجب أن يحفظ. مثلا حرم الإسلام أكل الميت، ولكن هذا من باب ماذا؟ هذا من باب ما شرع لحفظ الضروريات ولا للحاجات ولا للتحسينيات. نعم، تحريم الميت وشو شرع لدفع ما يضر التحسينيات ولا لما تحفظ به الضروريات. دابا لو أباح الإسلام أكل الميتة، فين عاد تكون الضروريات منصبة؟ شنو هاد الضروري اللي عاد تضر؟ فين كاين؟ ها؟ واش تحسينيات ولا تحاجيات ولا الضروريات؟ تحسينيات. إذا الذي تقرر فيما سبق أن الحاجي يكمل ماذا؟ الضروري، والتحسيني يكمل حاجي. إذا فهذا الحاجي ليس إلا بعد ما هو مكمل للضروري. إذا كان هذا الإنسان سوف يموت، هل يحق له أن يأكل من هذه الميتة أم لا؟ يجوز. لماذا؟ لأنه تعارض هنا المكمل مع المكمل، وإذا تعارض المكمل مع المكمل فإنه يحتفظ على المكمل ويسقط المكمل. واضح؟ هذا أمر يمضى عليه في سائر مسائل الشرع. قد يخرج هذه وردها الحكمة بالنسبة للأصل. الحكمة مكملة للتشريع، ليس كذلك؟ التشريع شيء والحكمة مكملة. قضية إعطاء زكاة الفطر مثلا من المال من فلوس أو إعطاؤها من الحبوب، ما هو الأصل الذي شرعت فيه؟ حبوب. إذا ثبتت في الحبوب نازل. ثم استخرج من هذا التشريع حكمة، شنو هي؟ وأن الغرض من هذا الإعطاء هو إزالة الفقر والحاجة عن المساكن يوم العيد، كذلك؟ جيد. إذن لو أعطينا هذا المال فهذا الفطرة جائز أو غير جائز؟ يقولوا جائز نظرا لأن الغرض معروف، ولكن إذا عاد على أصله بالبطلان، إذا كان غير يزول إعطاء الحبوب مطلقا حيثا من التشريع، هل عاد الفرع على أصله بالبطلان أم لا؟ ولهذا بعضهم يمنع هذا فيقول لو شرع هذا لعاد على أصله بالإزالة، والفرع إذا عاد على أصله بالإزالة زال الفرع أيضا لأنه ليس إلا تابعا، فإذا منع ما شرع في الأصل وهو الحبوب كان أيضا ما رتب عليه باطلا. فهمتم؟ هذا فقط جر إليه النظر وجر إليه الحديث، وإلا فسيأتي بحثه بمزيد من البيان. واضح؟ إذن هذا المعيار الآن الذي استعمله المصنف هنا، تأملوا كيف بنى المعلومات. صنف ما يجب حفظه، قال أولا إن الشريعة نزلت لماذا؟ للحفظ. حفظ ماذا؟ حفظ الضروريات الخمس، وحفظ الحاجات، وحفظ ماذا؟ سكذلك. إذن فهذه الشريعة في واقع الأمر هي حاجة بشرية من أجل أن تحفظ لهم ضروريتهم وحاجيتهم وتحسينيتهم، إذن هي ضرورة إنسانية، كان الناس في حاجة ضرورية إليها، لو لم تنزل ما حفظت لهم ضروريتهم ولا حاجتهم ولا تصنيف، أليس كذلك؟ واضح. ثم عندما ذكر التصنيف قال انظروا إلى المآل لتعرفوا ماذا تضعون ف في قسم الضروريات وفي قسم الحاجات وفي قسم الأداء تحسينيات. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال الآن نبدأ في استخراج فوائد وبدأ باش يعني كيهمني أنا هو العمل. لما كيهمنيش الأحوال ديال الأشياء اللي ما تبنش عليها العمل والحركة العملية هي مقصودة من دراسة الأصول الفقهية. عندما قال التكميل عرفت أنه يمهد لبناء أحكام. يدري هذا كيكمل هذا قلت له وش المصلحة يلي إذا تعارض المكمل والمكملين هاش قدموا المكمل ما يهمون هنا إيش غندير. لأن الذي يهمون هنا هو التصرف. تصرفت في معرفة كيف أصنف وتصرفت في معرفة كيف ألحق وتعلمت كيف أفرق بين ما هو ضروري وحاجي وتحسيني. ثم بعد ذلك علمت أن بينهما تكامل. ثم قال لي العمل الآن ما هو؟ هو أنه إذا تعارض المكمل مع المكمل فأنت تذهب إلى المكمل وتلغي المكمل. وكذلك أصل البيع ومنع الغرر والجهل مكمل. فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع إذ لا يخلو بيع من غرر فما كان إلا أنه إذا اشتد وظهرت قوته عمد به وإن قل ألغي وإلا فالغرر موجود في جميع المعاملات. وكذلك الإزالة ضروري حاجية واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات. ولما كان ذلك ممكن في بيع الأعيان من غير عسر منع من بيع المعدوم إلا في السلم وذلك في الإزالة ممتنع في اشتراط وجود المنافع فيها حضورها يسد باب المعاملات والإزالة محتاج إليها فجازت ولو لم يحضر إلى عوضة ومثله جار في الاطلاع على العورة المباضعة والمداوة وغيرهما. انظروا هنا المكمل والمكمل لا يعتبر المكمل إذا كان سيؤدي إلى إزالة المكمل. إحنا كنعتبر الغرر ليس كذلك نزيان نعتبر الغرر في البيع ونقول كل بيع فيه غرر فهو حرام ولكن ما يمكنش كذلك تكره غرر ترفعه تتحيد به البيع وقت نفخ فيه تتحيد به البيع إلى وصل هذه الدرجة اللي كيكون فيها سيؤدي إلى زوال البيع فهذا يعني أنه سيلغى ذلك الغرر ولا نبقي من الغرر إلا ما اشتد ونلغي الغرر اليسير والغرر المغتفر لأجل أن نبقي المكمل. كذلك هذه الأشياء التي ترى في الإجارة الإجارة ضرورية أو حاجية عايش غادي نديروها من باب الحاجية نظرا لأنها مثل البيع لتوقف النفس وبقاء الإنسان كذا عليها أم لأنها من باب الحاجية على كل حال. واشتراط العوضين في المعاوضات من باب التكميلات سواء العوض تمام والمسمون. ولكن لو أننا اشترطنا ذلك في الإجارة لأن لابد من أن يحضر ما أدفع فيه في هذا المال هذا ممكن؟ لا يمكن لأن بيع المنافع الأصل فيها لكن لا تعلمها. تقول لي مثلا كري لي هذا الحمار باش نمشي هاش نحرت به كم سيحرث حرته كدير الصفة ديال هذا الحرث كل هذا أمر مجهول ومعروف لم تراه وربما لم تعلمه. ولو اشترط في كل عوض أن يكون على هذا السبب أن يكون حاضرا معلوما موصوفا إجراء لا يمكن أن تجوز لأنه يقول لك تحضر لنا هذه المنافع نعرفها ونشوفها ونتحقق منها نعرفها هذا غير ممكن. إذن لو اشترط هذا لأدى ذلك إلى إزالة الإجارة من أصلها. إذن خلاصة الكلام أن المكملات تشترط في المكملات ما لم تكن تؤدي إلى إزالتها. فإذا أدت إلى إزالتها فإن الشرع يلغي هذه المكملات ويترك فقط المكمل. وعلى هنا غادي تعرف دابا الناس اللي قالوا الإنسان يسلم إلى ملقاش الماء ولا ملقاش الماء ملقاش تيمم ملقا والو قالوا خصو يصلي بلا ما يتوضا بلا ما يتيمم. لماذا؟ لأننا إذا طلبنا هذه المكملات طلبناها للصلاة سيؤدي ذلك إلى إزالة المكمل فوجب الإبقاء على المكمل ومسقط المكملات نظرا لأنه إذا عاد المكمل طلب المكمل على المكمل بالإزالة يجب إزالته وإبقاء المكمل. هذا وجه فقط في الحديث وإلا في المسألة في الحقيقة قررت على وجه أخرى في الكتب واضح. إذن حصل ما ينبغي أن تبنيه على هذا الأمر أنك في حياتك إذا عرض لديك المكمل مع المكمل فاعتبر المكمل ولا تشتغل بالمكمل. فإن مثلا واحد الإنسان يطلب شي حاجة ما كيناش فكيقلب عليها كل حالة هي مزيانة شرعية ولكن لو طلبها ما وجدها فيؤدي به ذلك إلى أن يسقط ذلك الشيء كله. فيؤدي به ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يزول هذا الشيء في حياته مع وأنه من ضروريته. إذا فهذا الشخص يجب عليه أن يأخذ هذا على ما هو عليه ويزيل تلك المكملات، كما ترون الآن في القضاء وفي القضاء وفي الإمامة في سائر الأزمان. ما ممكنش مثلا نلغي واحد القضاء في البلاد لأن ما كانش واحد القاضي اللي هو استكمل جميع الشرائط وفيه كذا وفيه كذا، لا، الأقرب في الأقرب. لماذا؟ لأن لو طلبنا ذلك أدى الأمر إلى ماذا؟ إلى فقد الحاكم، وفقد الحاكم معروف اسمه يؤدي إليه، وهو فساد في النفوس وفساد في الدين وفساد في أمور كثيرة في الناس، وما هو معلوم. هكذا تعرف بأن الذين ينزلون هذه الأشياء على الواقع هم فقهاء وليسوا الناس يتلعبون بالدين. مثلا من قال إنسان إلا هذا الشخص هو اللي في البلاد، هو اللي فيه بعض الشروط مزيانة، والقلب سيدي على واحد الإنسان هو كامل الشروط، صديق عابد ناصي كذا، وإلا ما غاديش نديرو الأمير للبلاد، لا نديرو ليه الرئيس ولا نديرو شي واحد اللي هو يكتفي بأمور المسلمين تحتاج إليه. ما فيش شروط، ما فيش، ولكن هو اللي كان في الدوار، وإلا ما درنا غيكون الفساد. اش غادي نديرو؟ شنا الشروط؟ لو طلبنا هذه الشروط ما وجدنا هذا الحاكم، ماذا سيقع؟ سيترتب على ذلك فساد وكذا وكذا. إذن نديروا هذا الشيء، هذا الشيء اللي أعطى الله، ونديروا فيه من باب الغرر الذي في البيع، ومن باب عدم عوض العوض الذي في اسمته، ومن إسقاط أمور أخرى في مواطن أخرى، ونلحقوا شيء بشيء ونقولوا هذا شرع الله تعالى، ونشدوا عليه إذا عاد المكلف بالبطلان فإنه يجبه العمل بما يقتضيه المكمل لا بالمكمل. كذلك هذا هو الأمر، هذا هو الشرط، هذا هو الأساس في هذا الدين. ولا تأمل تصرفاته عليه الصلاة والسلام، وانظر كيف بني هذا الدين، تجد أن هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي كاين. وهذا قد يكون له تقريرات وقواعد أخرى، ولكن مدار كل شيء على اعتبار ما تقدم ذكره. أظن الكلام واضح. كذلك وكذلك الجهات معولات الجور، قال العلماء بجوازه. نعم، لأن الجهاد هو الأصل، ثم شرطت لتحقيقه شروط، منها أن يكون من تولى أمره عادلا. لكن هذا الشرط لو شرطناه وتتبعناه وقلنا لن نجاهد إلا إذا ظهر هذا الوالي العادل، فإنه سيؤدي إلى ماذا؟ إلى رفع الجهاد مطلقا وسقوطه. ولا يخفى ما في هذا من الضرر الخطير على الدين وعلى إصلاح أحوال النفوس والأمة. إذن فإذا كان هذا هو واقع الأمر، فإنه يجوز الجهاد وإن سقط الشرط المذكور، فيجوز الجهاد مع ولاة الجور، والولاة جمع والي، والجور هو الظلم. قال الشاطبي قال العلماء بجوازه، بجواز الجهاد مع ولاة الجور، ولك أن تخرج هنا الجور وحدوده بحسب ما يدل عليه. قد يكون الجور في أموال الناس، قد يكون الجور في إتلاف والإسراف وما شابه ذلك، لأن كلمة الجور تعني الظلم، ثم يصرف حينئذ بحسب ما يدل عليه باعتبار الأحوال والأزمنة والناس. قال مالك لو ترك ذلك لكان ضررا على المسلمين، لو ترك ذلك الجهاد لكان ضررا على المسلمين. وهنا الإمام مالك قد أفتى، والفتوى لا بد لها من مستند، والمستند هنا لا بد أن يكون مؤصلا شرعا، ولا بد أن يكون في هذا ما يدفع الشبهة، والشبهة لا تدفع إلا إذا دل الدليل على دفعها، والدليل قد يكون دليلا نصيا، قد يكون قاعدة شرعية. الشبهة التي سيقت هنا هو أن هؤلاء ولاة جور، ومقتضى النظر أن الجهاد معهم إعانة لهم ونصر لهم، وهذا يؤدي إلى المنع. هذا لا ينظر إليه، هذا لا ينظر إليه في هذا المقام، وإنما ينظر إلى ما يترتب على ترك الجهاد، فإذا نظر إليه قورن بما يترتب مع الجهاد معه، فإذا قورن هذان الأمران ظهر لك رجحان الجهاد معهم، لأن في تركه مفسدة أعظم من تلك المفسدة بمراحل ودرجات. جوز هذا الأمر بهذا الاعتبار. ثم إن هذا ليس إلا شرطا، والشرط مع المشروط كما تقدم ذكره من باب التكميل. وإذا أفضل الأمر إلى إسقاط المكمل باشتراط المكمل فهذا يؤدي إلى وجوب إسقاط المكمل كما ذكر. فالجهاد إذن ضروري والوالي فيه ضروري والعدالة فيه مكملة للضرورة، والمكمل إذا عاد للأصل بالإبطال لم يعتبر، ويجب عليك أن تطرد هذا الأصل في جميع ما يعرض لك من الجزئيات مما ينطوي تحته. ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الجهاد واجب مع كل أمير برا كان أو فاجرا إلى آخر الحديث الذي أخرجه أبو داود. وإن كان هذا الحديث في واقع الأمر فيه مقال، الحديث قالوا بأنه لا يصح. وعلى كل حال فإذا اقتضت القاعدة هذا الأمر فنحن مكلفون بالحفظ، والحفظ الذي كلفنا به هو جوهر الدين. وهب أن هذا الحديث غير موجود، فهذا الحفظ قام حقا علينا واجبا بالأدلة القطعية، حفظ الدين ثبت بالأدلة القطعية، وإذا وجب الشيء وجبت وسائله وما يحققه. وهب أن هذا الحديث ليس صحيح، بل هذا يقدح في هذا الأصل لا يقدح فيه. إذن فالذي بني عليه الحكم هنا هو هذا الذي تقدم ذكره من وجوب الجهاد لحفظ الدين، وإن اختل أمر العدل في من يقود الناس فهذا كما تقدم ذكره إذا رجع على الأصل بالإبطال فإنه يسقط. المثال الثاني ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء، فإن في ترك ذلك ترك سنة الجماعة، والجماعة من شعائر الدين المطلوبة، والعدالة مكملة لذلك المطلوب ولا يبطل الأصل بالتكميل. نعم، إذن الأمر الثاني أنه إذا ذهب الرجل وصلى خلف الولاة معروفون بالظلم، عرفوا بالظلم، لا يرضعهم شرع ولا يزجرهم دين، هذا أمر قد يستنكره بعض الناس ويقولون إنه من الواجب إسقاط الجماعة حتى نهجر هؤلاء الولاة. هذا الأمر أيضا يجب أن يرجع فيه إلى ما تقدم ذكره من الوزن بين هذا الأمر وذلك، ثم تنظر في المآل ما الذي يترتب بالتحقيق على ترك الصلاة في الجماعة خلف ولاة السنة. على التحقيق وبدون شك أنه سيترتب عنه ترك سنة الجماعة، وانظر إلى المصالح الأخرى التي تريدها من ذلك، وهو أن تصلح الولاة بهجرهم، هل هذا سيتحقق؟ هذا أمر مشكوك، يتحقق وقد لا يتحقق. هل أترك ما ثبت ضرره لتطلب ما مصلحته غير ثابتة؟ ثم هاب أن هذا الأمر الذي أردته لو حصل هل يقارن بإزالة هذه الشعيرة التي هي سنة الجماعة بما حصلت عليه من المقاصد؟ بعض الناس سيعد هذا الأمر تلاعبا بالدين، وأنه لا حق لنا في أن ننظر إلا في الأوامر. لا، هذا أمر مؤسس النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في أحاديث كثيرة فعل هذا الأمر، وازن بين الأمور، ثم قدم الأقوى على القوي ثم القوي على الضعيف، كما في مسألة هزم الكعبة وبنائها على القواعد الأولى التي كانت عليها في زمن إبراهيم عليه السلام. لم يفعل ذلك لأنه وزن هذا الأمر ونظر فيه، فاستبان له أن الضرر الذي سيترتب على ذلك أشد من الضرر الذي عليه الحال لو ترك البيت على ما هو عليه، فاختار هذا الذي اشتد على ذاك الذي خف. والأمر واضح والأمثلة في ذلك معروفة قد تحدث فيها الناس كثيرا. خلاصة الكلام أن تنزيل مثل هذه الأشياء في الواقع هو المطلوب، فإذا عرض لك في حياتك مثل هذا فيجب عليك أن تمضي على سنن هذه القواعد أن تزن هذا الأمر. قد يقول البعض ألا ترى بأن الصلاة وراء ولاة الجور يؤدي إلى بطلانها؟ هذا أمر آخر، فإذا طرأ هذا الأمر وهو البطلان على الصلاة فالمسألة ينظر إليها فيها من هذه الجهة، وهو جهة بطلان الصلاة، فإذا تحققنا من بطلانها فإنه بلا شك حينئذ سوف نقول بأن هذه الصلاة يجب أن لا تصلى وراءهم، ليس من جهة أنهم ولاة زور وهذا هو السبب، ولكن لأننا لا نصلي أصلا، لأن الصلاة إذا بطلت لا تعد صلاة لأن معزوم شرعا في المعزوم. هل يمكن للمرء أن يفعل أمرا آخر وهو أن يقيم هذه الشعيرة في المسجد سنة ثم إذا رجع إلى بيته أعادها؟ هذه مسألة الاحتياط، يتحقق لديك أن أصل الاحتياط هنا جاري فلا بأس بذلك إذا تحققت، لكن لا يمكن لك أن تستعمل الاحتياط في كل مكان، إنما يستعمل الاحتياط فيما إذا كانت أحوال الموضوع تقتضيه. إذا كنت شاكا في صحة الصلاة ورأيت بأن الصلاة وراء هذا المخلوق قد يكون فيها ما يبطلها، فأنت لا يمكن لك أن تبقي ذمتك على هذا الوجه، لأنك تعيد الصلاة ليس من باب أنه والنجائر، ولكن من باب الشك في صحة الصلاة. إذن هذا هو المعيار الذي ذكر في هذه المسألة. نريد أن ندخل بعض الاعتبارات، مثلا نشر السنة مثلا العملية، أو نشر بعض الأمور في بعض المواطن مع وجود المعارض. المعارض هذا معارض قوي، مثلا أنه سيؤدي إلى مفسدة. مثلا بغيتي أن تنشر في أهلك أن لا يختلطوا في البيت، أبغيتي شرف الاختلاط العرفي المتداول في البيوت، مثلا تجد زوجة الأخ مع زوجة الأخ وأخوات الزوجة مع الزوج، فتختلط الأمور وتصبح الأمور لا ترضي الله تعالى، بل هذا من موجبة غضبه. وازنت هذا الأمر فقلت ماذا سأفعل له؟ هل أنهى عن المنكر وأثبت شرع الله في هذا مع ما يعرض في ذلك من الأمور المعروفة، مثلا الصدام، وجود العداوة وما شبه ذلك من الأمور المعروفة في هذا البيت؟ لابد أن ننظر ماذا سيترتب على هذا وماذا سيترتب على هذا، ثم نقارن بين هذا من هذه المآلات. فإذا وجدنا أن النهي والهجر ووجوب هذا الأمر هو الأرجح، ولكل حال هو الأرجح، فيجب المصير إليه، وهذه الموانع لا تمنع. لماذا؟ لو تركنا هذا الشيء استمرنا على هذا سيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى فساد في الدين كبير، وضرر على جميع الذين سينشؤون هنا من الصبيان والأولاد. إذن فمفسدته الآن موجودة وممتدة ومتعدية إلى غيرنا. ومعلوم أن المصيبة القاصرة أو المفسدة القاصرة ليست كالمفسدة المتعدية، حتى إن بعض العلماء قالوا إن العبادة المتعدية النفع أحسن من العبادة القاصرة. ومن هنا قال الجويني رحمه الله ومن وافقه: إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. قال: لأن فرض الكفاية يرفع عنك الإثم ويكسب لك الأجر، كما أنه يرفع الإثم عن الآخرين ويزيل عنهم الطلب. إذن فالمفسدة التي في مثل هذه التي ذكرنا ينظر فيها، ثم إذا أخرجت بالنظر الفقهي الصحيح ونظر فيها نظرنا في عظمتها وفي ضعفها، فإن قويت واشتدت حكمنا لها، وإن وجدنا أنها ضعيفة تركناها وأخذنا بما هو أقوى منها. هذا واضح، لأن مثلا هذا الأمر يبدأ أولا بماذا؟ يبدأ أولا بالوعي. وعلى كل حال الحمد لله راه الناس ماشي كلهم راه منغرقين على الحق، لو بين لهم الحق فأغلبهم سيستجيب، تجلسه وتوضح لهم وتبين لهم مع ما قد تشعر به في بعض الحالات من نوع من النفور وعدم الرضا، وربما يؤدي ذلك إلى شيء من العداوة، هذا معروف. إلا أن هذه العداوة إذا قرنت بالمفسدة التي في الفعل لا تقارن، لأن هذه ليست عداوة من النوع الذي حرم الشرع التمسك به. العداوة التي كانت عن كلمة الحق، والموت الذي جاء من كلمة الحق، والضرب الذي جاء من كلمة الحق، بسبب منفعة، لأنه سبب شرعي. مثلا إذا كانت المصلحة قد رجعت، بمعناه أن السبب الذي فعلته شرعي، والسبب الشرعي المعروف عنه أنه لا تترتب عليه إلا المنافع. لو أمرك الشرع أن تفعل هذا الفعل وهو سبب في أمره، فلا تظن بأن هذا الشيء وإن كان يؤلمك يعتبر مفسدة، لأنه هو أصلا لن يأتي من جهة هذا السبب، وإنما جاء من أمور أخرى هي التي جلبته. إذن خلاصة الكلام أن المرأة لو عرض عليه مثل هذا في مصالح في مجال الحياة فإنه يصار فيه إلى هذا الطريق، فإن تبين له رجحان المفسدة وكانت مفسدة قد يمتد شرها إلى إصابة ما هو ضرر وهو الدين، فيجب المصير فيه إلى ما تقدم ذكره من هذا الذي تقدم. جيد، ثم تنظر بجهة أخرى في الأصل. هو الأصل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الأصل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسميه بعضهم الفريضة الغائبة أو الركن السادس. الجهاد ما هو إلا جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجهاد الذي يعتبر أمرا له من العظمة في الإسلام ما له، ما هو إلا جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقولون بأن الفريضة الغائبة والفريضة السادسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو أن الإنسان فعل هذا الذي ذكر والصمت لأدى ذلك إلى إزالة هذا الفرض الشرعي الواجب، فلا بد من مثل هذا مع الحكمة، والإنسان يكون حكيم ويعرف كيف يتصرف، وإذا أمكن أن يتجنب ما المؤذي وما يتأدى هو منه فهذا أصلا شرعي يجب أن يجب الأخذ به. ومنه إتمام الأركان في الصلاة فإنه مكمل لضرورتها، فإذا أدى طلبه إلى أن لا تصلى كالمريض غير القادر سقط المكمل، أو كان في إتمامها حرج ارتفع الحرج عمن لم يكمل وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة. مثال آخر هو هذا الذي ذكر إتمام الأركان في الصلاة، والمثال بين. لو أنك لا تستطيع أن تقوم في الصلاة، المعروف أن القيام في الصلاة من الأركان، وكذلك لا تستطيع أن تركع والركوع من الأركان، جاي هل تسقط عنك الصلاة أو تصليها على قدر الاستطاعة؟ لا شك أن المطلوب هو أن تصليها على قدر الاستطاعة، لأن تلك الأركان ما هي إلا ماذا؟ ما هي إلا من متممات العبادة التي تأتي بها على كمالها. والإنسان إذا صلى جالسا وهو عاجز عن القيام فإن هذا لا يظهر، لأنه أتى بالعبادة على قدر المستطاع. هل تقرر المسألة هنا بناء على هذا الأصل، أو تقرر بناء على أن العجز هو الموجب، أو أن المرأة إذا عجز عن الفعل فإن الرخصة تلحق فيما يليه؟ المسألة لك أن تقررها بوجوه فقهية متعددة كما ذكرنا. فإذا قررت مسألة في باب من الأبواب بأصل فهذا لا يمنع أن تقررها بأصول أخرى أو بأدلة أخرى. لا ندعي بأن مثلا إذا قررنا هذه المسألة هنا أنها لن تقرر في كتب الفقه بأمور أخرى، كما هو معروف معروف هذا الشيء. مثلا سقوط الأركان على العاجز الذي لا يقدر عليها في الصلاة تقرر بهذا الأصل، وهو أن المكمل إذا عاد على المكمل سقط المكمل، تقرر بهذا الأصل. ويمكن أن تقررها بأمور أخرى بقواعد فقهية أخرى تصلح لذلك، وهي كثيرة معروف. إذن فإن الضرر يزال، وأن الميسور لا يسقط بالمعصور وما شابه ذلك مما هو معلوم في هذا الباب. بل القواعد قد تدخلها في هذا الباب، وأن التكليف بما لا يطلق من نوع، وأنه لا تكليف مع العجز إلى آخره. كل هذه الأشياء فإنها يمكن أن تقرر بها المسألة. قد تقول وما الفائدة إذن من قراءة مثل هذه القواعد مع أنني أستطيع أن أقررها في قواعد الفقه على سهولتي؟ تقول مثلا أنا عادي تقرر لي المسألة هنا المكمل إذا عاد على المكمل بالإبطال وجب إسقاط المكمل، ونمشي عاود ثاني في الفقه نقرأ نفس المسألة وبقواعد أخرى، ما الفائدة إذن؟ لا، تعدد جهات النظر في المسألة ليس لأنها دائما تثمر نفس النتيجة. ماشي دابا حنا ملي كنقولوا أن هذه القاعدة التي تقررت هنا مثلا تصلح أن تقرر بها كل ما يصلح لها، كل ما تصلح له تلك القاعدة تصلح له هذه، قد ينفصلان في بعض الجزئيات. يمكن أن تقرر هذه مثلا 20 مسألة وتلك تقرر بها مثلا 15 مسألة مثلا، هذه معروفة في القواعد. وإن اتحدت في تأصيل بعض الفروع فهي ليست دائما متساوية من جميع الجهات، ثم إن طريقة البناء أيضا فيه مختلف، ثم إن تعدد جهات النظر إلى الشيء يجعلك أكثر فهما وفي وسعة نظر، سعة الفهم والنظر وكذا. ألا ترى بأن مثلا إذا ذكرنا هذه الجهات كلها استقرت في النفس هذه الحقيقة وأصبحت أكثر رسوخا، بس هذا أمر بينا. إذن في الفوائد كثيرة ومتعددة. وكذلك سطر العورة من باب محاسن الصلاة، فلو طلب على الإطلاق لا تعذر أذاؤه على من لم يجد ساترا إلا أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق العصر، كلها جار على هذا الأسلوب. وانظر فيما قاله الغزالي في كتاب المستظهري في إمامي الذي لم يستجمع سورة الإمامي وحمل عليه نظائره، وما هذا إلا مسلك المسالك الفقهي التي وضعها المتقدمون ليجرى عليها في الوصول إلى الحكم. قد يرجع بعض الناس فيقول: ولماذا هؤلاء العلماء المتقدمين منهم من قال بأن الصلاة تسقط على من لم يجد ماء ولا متيمما؟ لماذا قالوا بإسقاطها عنه؟ من قال بإسقاطها عنه يقول بأن هذه الأشياء داخلة في ماهية الصلاة، وأن ماهية الصلاة لا يمكن أن تكون شرعية إلا بوجود هذه الأشياء. وهؤلاء من الذين ينظرون إلى الشروط الشرعية كما ينظرون إلى الشروط العقلية، لأن مجموعة من العلماء كيغلبهم هذا النوع من الجذب. بعض المرات كتلقى شروط بعض المسائل الشرعية يستعملون فيها ما يستعملونه في العقل، في القواعد العقلية. فمثلا الشروط العقلية معروفة أنها لا يمكن أن يكون المشروط بدون وجودها. مثلا الحياة للعلم، شرط ولا ماشي شرط؟ شرط. ولو قلت الإنسان كن عالما بدون حياة، أدى غير كن عالما بلا ما تكون حي. لذلك لما تما تقول لي عرفت أنت خصك تعرف سي واحد مات أو مدفون تما في هذيك القبر خصك تعرف، جيبوا عليك أن تعرف. يقول لك ماشي ماشي حي. تقول لي لا لا واخا ماشي حي غير يعرف. شو يعرف؟ شنو يصدق هذا؟ من يصدق هذا الجملة؟ لا أحد. حتى ولو طلبت منه ذلك ما كان هذا أمر معقول ولا أمر مقبول. وبعض العلماء يسيرون الشرط الشرعي كمثل الشرط العقلي، وبذلك يقولون بأنه إذا بطل ذلك الشرط سقط ذلك الأمر. وهذا هذا النوع من الأمور مثل هذه الأشياء تجدونها في مسائل معروفة في الأصول والفقه، هي معروفة يستعملون فيها نفس الأمر، إلا أن العلماء رأوا بأن هذا يجب أن يقرر على جهات أخرى حتى لا يسقط المكمل إذا سقط المكمل. واضح هذا. نزل هذا الآن على أحوال الحياة اليوم، أحوال الحياة اليوم، ثم حينئذ تمضي على نفس السبيل، ثم تعمل في علاقات وفي المعاملات وفي الاتصالات وفي التعاون وفي هذه الأمور الأخرى. فمثلا إذا قلت لهذا الشخص وهو مثلا لما كتبوا هذه الأحزاب الطوائف الإسلامية بعضهم يكره بعضا، بعضهم يكره بعضا، تقول لا بس اختلاف موجود لكن تعاونوا على الإسلام، تعاونوا على مصلحة الإسلام. فإذا الإسلام رأى واجب أن تحفظ، واجب شرعي، لا يمكن أن تترك مصلحة الإسلام من أجل حصول الشروط ومن أجل حصول الكمال ومن أجل الصورة الشرعية التي تريدها أنت ولا أريدها أنا مثلا، لا يمكن. إذن فلا بد إذا عرفنا أن ترك هذا الأمر سيؤدي إلى مفسدة أعظم أن نزيل هذه الأشياء التي هي في الحقيقة مطلوبة ولكنها مفقودة، ونتعاون على ما هو موجود على ما نستطيع. أن مثلا سواهم يفهم هذه النزعة ديال الإنغلاق والإنفصال وعدم النظر إلى الإنسان إذا اختلف معه في أبسط الأمور. مثلا لن يسلم عليك مثلا إذا عرفك بأن عندك مثلا في مسألة ما الأولاد ولا في مسألة كذا، لن يسلم عليك إطلاقا، لن يسلم عليك. أقول لك هذا السيد يحارب تصوف ويحارب كذا، والآخر غير نسيتي مثلا نسيتي شي تسبيح مثلا كتلعب به والقافيديك مبتدع، شكون اللي تسبح دابا سواس كيحسب بها غير شحال شي مده بدا تسبح غير حسب بها شحال من اسره عنده في المغرب باش يقول لهم الشرط شراها غير على داك الشيء. ما عمرو غايقول لا اله الا محمد رسول الله الا الى ودي تقول حتى في الاذان تجي ثقيل وكيشوف شي واحد دابا تسبح ثاني ما نصليش ودي راه هذيك مثل هذه الامور تؤدي الى مفاسد، لانك الان لست أنت الذي تصنع فقهك، مش أنت الذي تدير فقه، ولا أنا أستطيع أن أصنع فقه زمني، ولا هؤلاء يستطيعون أن يصنعوا فقه زمني. في الواقع هو الذي يصنع فقه. يفتوى أنه ممكنش أن نحن نغان نصنعها اللي بغيناها كأقصة كلها، كما يمكن. الواقع هو الذي يصنع الأشياء. ما أفعله وما أتركه ليس مآله إلي. ما أفعله وما سأتركه وما سأختاره وما سأرجعه، الواقع هو الذي يظهر لي ما سأفعله. لا أملك شيء. رحم الله الفقهاء المتقدمين الذين يعرفون أن الأمور لا بد أن تراعى ولا بد أن تجري عليها أحكام الشرع بحسب ما هي. تبي تغسل الميت مثلا، الميت الأصل في أنك تغسله تجعل عليه الماء وتدل عليها وتنقيه وتدل عليها السدر إلى آخره، ولكن هذا الجسد الآن احترق محترق لحمه يتزلل. الواقع ديال هذا هو اللي غيفرض عليك نوع ولا غسل. واش انت غادي تمشي تحكوه؟ غتحكوه تدي اللحم وتدي الجلد وتدي كلشي. لا سيدي يجب تطبيقه. شنو هذا الوجه؟ شنو كذلك؟ والماهية لا بد ان تتحقق. ولا بد من اجري الاشياء على ظواهرها. مش هذا في حقيقه مضر او نافع؟ مضر. هل الواقع هو ان تصب عليهم وتضر كب عليهم دور كب عليه الماء حتى يشمله الماء دور بشكل إن أمكن وإلا يمكن ما تحيش لي حوجه نهائيا وتركه على ما هو عليه وكب عليه الماء وهو في ثيابه وهم أخوه المسير الله يرحمه نزوها الله يرحمه صفي إن شاء الله لن نسقط عنه ولكن سوف نفعل هذا الغسل بقدر ما يقتضيه الواقع. وما هذا إلا مثال محسوس لنمثل به للأمور المعنوية. لا تستطيع أن تصنع الحكم ولا تستطيع أن تفعل ما تريد. أنت في هذا العالم لا تملك شيء ويجب عليك أن تخدم الدين ما تريده ليس فيه. لذلك يجب أن لا نترك الأصول ونستعين بالشروط لأن الشروط لأنها مستحيل تلقى أليس كذلك؟ نعم. ويجب أن بعض الناس كيلوم الآخرين قاسد هذاك السيد هذا ما عندوش الولا والبراء ما عندوش كذا ما عندوش كذا يلا تبقى هذا الولا والبراء تبقوا أنت في الدار ديالكم لا بدأ به لا يمكن لك أن تخدم الإسلام إلا بقدر الذي أمرت به في تلك الجزئية الشيء بمعنى العام. نعم العام هو هذا ولكن الجزئية تختلف. نعم الحكم العام هو هذا أن يكون الوالي عادلان متقيان صالحان يخدم هذا الدين ويقوم بواجب الشرعي ويطبق شرع الله ثم تشاهد وراءه هذا هو اسمه وتأتي بالصلاة بسجودها وركوعها كاملا هذا هو الأصل وتستر العورة وتستقبل القبلة أمور كلها مضبوطة باعتبار الأصل. لكن هل هذا يمكنك أن تنزله إذا تعذر؟ لا يمكن لك. إذن فتختار أن تفعل الفعل على قدر المستطاع وهذا هو الذي يجب أن يؤخذ به في فقه الواقع. فقه الواقع هو الصعب ماشي تنزيل النص على الواقع. تنزيل النص على الواقع يعرف كله الناس ولكن ينزلونه دون التفقه فيه. النص سهل ما أسهل أن تنزل النص لا يجوز حرام زين ولكن هذا هو الفقه في حقيقة أخذت بأوصف الموضوع على ما هي عليه. صحابة أخطأوا في أوصف الموضوع وما بلوك بغيره ورد عليهم ونفس فتاواهم في مواضع كثير اجتهاداتهم ردت مع ما هم عليه من أولا من حياة بسيطة تادلها دخل في الاعتبار حياتك اليوم مش هي حياة الأخرى توجد عوامل لا تراها وأمور سرية تعمل ضد هذا الدين وقد تكون أنت بهذه الطبيعة اللي فيك تستغل لضرب الدين تكون فاطن شوية هذا الوصف اللي فيك يمكن أن يستعمل إذا عرفوك بهذه الطبيعة سوف يستغلونك في هذا الوصف اللي فيك يمكن أن يجعله من حيث لا تدري عامل من عوامل الاستغلال. نعم شي موجود ولذلك أنت في هذا العالم ماشي بحال العالم اللي هو الناس مازال كيتعاملوا بذاك البساطه وبذاك الامور كل شيء مدروس كل شيء موجه كل شيء حاطين عليه باش يتصرفوا وتصرفوا دابا ان لو الله سبحانه وتعالى حافظ هذا الدين حافظ هذا المصحف دابا حافظ بهذا الدين ما سيبقى الناس يبقى هكذا لا حيت معجزه كل شيء فيها مضروب كل شيء فيها مدروس تعرفوا انت مثلا عزيز عليك شي حاجه يقول لك نجيب لكم هذه باش الناس نضربوا هذا المسلمين يكونوا شوية فاطنة والمسلمين يكونوا شوية أذكياء ويستوعبوا العصر ديهم ثم الغرض أول وأخيرا هو الله ماشي أنت ماشي أنا ماشي استوحي الغرض في الآخر هو ما يرضي الله كذلك في النهاية وخدمة دين الله هذا في النهاية هو المطلوب. أنا لو مت وأنا أريد أن أخدم ديني أبقى أنني أخطأت ألا يجزني الله تعالى على نيتي؟ لا يجزني على نيتي أبقى أخطأت في التصرف ولكنني لست مخطئا في القصد إنما أخطأت في الوسيلة أليس كذلك؟ ولا بد من الفصل بين الخطأ في القصد وبين الخطأ في الوسيلة. أنا أقصد إلى الله من الذي يقول بين القصد إلى خدمة الدين أو خدمة شرع الله تعالى فيه خطأ؟ لا أحد. ولكن أن يقال بأن هذه الوسيلة فيها خطأ اختلفنا يمكن تكون خالق ولكن قلت لي القصد إلى الله والتوجه إليه في خدمة الدين هذا قصد سيء هذا باطل أقبل منها أكبر. إذن فالقصد صحيح ومجمع على صحته واتفق عليه الناس جميعا تبقى القضية ديال السبل والطرق وهذه المسألة تدرس وتبحث فقهيا دراسة تكون فيها النوع من الهبوط والصبر والتأمل والإحاطة بالموضوع، وعندئذ سنعرف ما الذي نترك وما الذي نفعل. هذا هو الأصل. الإنسان القدر يشتغل بشميته وتخلي ما هو أهم. الشروط قال لي كان دابا فهاد الباب راه من هاد الباب، باش تقول لي كان الوالد ديالي مثلا فيه شي عيوب وفي كذا، تنسي بس القهوي بعض المرات تيكمي كذا، وانت دابا فهاد الاشياء هادي يعني في القهوي خصها تكون فيه، وهي تنفعه هو ماشي انت، تنفعه هو وتنفعك مثلا من جهه دعوته، ولكن لا تنفعك انت في الهاء في الفعل. اش دخل هادي في هادي؟ بغى يسقط على نفسه ماذا؟ على نفسه صفه الوجوب بالاكرام بسبب هذا الوصف، لأنه يراه وصفا قادحا في الحقيقة الشرعية. حل هذه المسائل هذه لكي يرتبط بها إنسان يأخذ بالقشور ويترك الجوهر، وهذا كثير في المجتمع لنا شيء كثير، الناس يتشبتوا بشيء أمور ويتركوا أمور الجوهرية اللي هي صحيحة وهي متينة. بجاء في الناس ما تفهموش دابا كاين دابا الأمة كلها تتجه إلى اتجاه واحد، واش حنا دابا ملي كيمشي هذا باش يدعي إلى الله سبحانه وتعالى وقال لي غادي نمشي في الكار، ماشي مشيت مع فالكار لان القصد واحد، ما خدمت هادو ما حدا عندي، ما عنده حتى شي علاقه. الشيء اللي اختلفنا فيه نجلسوا ندرسوا نشوفوا واحد حكم الشرع فيه، والقضيه ديال الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد كاين مع الناس اللي ماشي مسلم كيقاتلوا معه والمسلمون بجانبه. وقلت ثم في خيبر اعرف القصه ديال انسان ما عندوش ماشي مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماشي مسلم ها هو كان معهم، واش هذا غيبطلوا الجهاد؟ واش هما مشاو لان قلتوا تقاتل مثلا مع الكفار باش لان هذا يؤثر في العمل قبل ما يكون التبليغ؟ واش هذا شرعي ولا ماشي شرعي؟ واش واجب؟ واش هادو غادي يزيدوا عليا شي حاجه مثلا انا لا اؤمن بشرعيتها ولا بامن اؤمن به شرعا؟ بشيء اؤمن به شرعا. واخا مثلا الى هجم مثلا العدو على البلاد مثلا كاين خرج جميع الجماعات باش يجاهدوا، لا سيدي ما نجاهدش معهم لان فيهم فلان وفلان، لا نجاهدش. واش الخطاب موجه لك بالجهاد ولا هما اللي وجهوه لك؟ شكون دابا اللي تبعتي انت ملي توجهتي مثلا باش تجاهد تدافع على البلاد مثلا ولا على عيرتك ولا على كذا، شكون اللي امرك؟ هما ولا اللي الشرع؟ انا هذا هي النيه ديالي، انا ما تخدم مع احد، انا ما تخدم مع احد، ما خدام مع احد، ما عندي اتجاه. انا الى لقيت هذا متفق معاه فواحد العمل نتعاونوا عليه، ماشي انا خدام معاه ولا هو خدام معايا، ماشي هذا شرط. واش النبي صلى الله عليه وسلم كاع ذوك الناس كاع اللي داير معاه وكيسبتهم مثلا في الامور الشرعيه وكذا ما تعرفش انا فيهم منافقون؟ ما تعرفش انا فيهم منافقون؟ ما كاينش منافقون في احد، وما كاينش امور اخرى كثيره في المسائل الشرعيه اللي فيها الناس اللي عارف بانهم غير صالحين؟ ما علاقه هذا بهذا؟ وجوده وعدمه سيان، انما هو من اللي جا في الطريق يرى غادي ندفعوا هذا الحجر قلت هي بان تعاونوا علاش ندفعوه، ولكن انا راه ما دفعتوش لانه هو اللي قال لي ولا انا تعاونت معاه ولا التعاون معاه، انا درت الواجب الشرعي والسلام. نهار نخرج من هذا الكون راه ما غاديش تكتب لي في الكتاب ديالي الا ما فعلته من حسنات او ما اتيت به من سيئات. هل سمر كذلك؟ ليس ما بقاش يضيق هذاك الكذوب يبقى انا سيدي هذاك المجلس كاع ما نجي فيه، لا سيدي في مصلحه شرعيه نجي ليه في مصلحه شرعيه وغادي تحقق فيه، ما يهمنيش شكون اللي فيه، انا ما تعاونتش معاه غرض شرعي. مثلا اذا كان جمعوا شي اليتيم مثلا ولا شي دبيب، شي واحد مثلا يتيم ولا شي واحد مريض، جمعوا له شي بركه، جا واحد نصراني مثلا ولا واحد يهودي ولا شي واحد معروف بانه خا غادي نعاونكم بواحد 50 الف فرانك ولا 60 الف، هاد الصدقه ديالي مقبوله ولا ما مقبولهش في اعانه هذا؟ انا ما قصدتش لا اعانه هذا السيد، شرعيه ولا ماشي شرعيه؟ واش غيأثر فيها العمل ديال هذاك ولا ما يأثر فيها؟ لن يؤثر فيها اطلاقا، ما نتشع ما لا ارتبط به ولا يرتبط بي، والا فالكون كله الاف الملايين من الاعمال تطلع كل نهار كل نهار تطلع كل واحد العمل ديالو الا ما كانتش بعدد الملائكه اللي كاين سميتو كل واحد الملايير ديال الافعال تطلع كل نهار مكتوب سيئات حسنات سيئات. هذوك دابا انت اللي مشيتي هذوك الحسنات اللي طلعوا دابا هذوك اللي اكتسبوها راه كاين اكتسبها في ذاك البلاصه باش كتبت فيه الحسنات اكتسب السيئه، وفي ذاك البلاصه باش كتبت انت السيئه واحد اخر دار فيه حسنه. هذا دخل المسجد للصلاه والعباده، واخد دخلها للرياء والسمعه، بلاصه اللي دا فيها هو الاثم ديتي فيها اش انت الحسنات كتبت لك انت حسنه كتبت لي هو السيئه كتب طلعت، لا هذا يعرف هذا ولا هذا، الحمد لله الناس مسلمين كل واحد بالعمل ديالو كل واحد بالنيه ديالو كل واحد بالقصد، فاين هو المشكلة إلى قلنا بأن المكمل إذا فعلا فعلا هذا الشيء صار مزيان إذا كين، ولكن إذا ما كينش وين ما كينش تصدر أنا على الفقه لا بدأت نزل على الواقع. مش هو اللي مش أنت اللي غادي تنزل الواقع على الفقه، ها؟ مش الفقه ولا تقول لا الواقع يجب أن يكون على هذا وفقا لفقه. لا بدأ أصلا نجيبو عمر بن الخطاب ولا نجيبو عمر بن عبد العزيز ولا نجيبو يوسف بن تاشفين مثلا، عاد حنا نديرو شي واحد غيقوم بأخبار ديال الدوار، الدوار يقابلهم ويسوسهم، واحد القاضي في الدوار خصو يكون عمر بن عبد العزيز على الأقل. لا لا سيدي مولانا حنا لا خصنا كاع إذا لقينا مثلا لغوي عرفتاش ديرو قلبوا على سليمان عليه السلام راه واحد اللي كاين سلك به شتي غادي تبني بما لا تستطيع، ها؟ المهم البيت بريك الرزق، المهم الحرارة والبروزة، صافي هذا الشيء اللي عطى الله، هذا الشيء اللي كاين. شنو فيها؟ إذا حصل القول أن التعاون والإنسان يتعاون مع الإخوان في جميع الأمور راه ماشي عصا ديال الاختيار، ما عندك الاختيار، شنو اللي غادي تختار؟ كانت أمور أنت مكره عليها، مكره عليها على أنك ستفعل فيها بما يرضي الله، مكره عليها وفي الوقت ذاته أنت فيها فقيه، تعرف ماذا تفعل وماذا تترك. كاين وجود الأمور كتفرض عليك شي أمور خصك ديرها. وقدر ماشي لأنك تريد ذلك ولكن لأن هذا هو مقتضى الواقع. واضح الأمر؟ واش واضح هذا الشيء ولا ما واضحش؟ باهي باهي واضح هذاك الشيء. شي واحد دابا حتى ما نمشيش مع هذا ما نهضرش مع هذا، لا إذا كان خدمة الإسلام خدمة الإسلام حتى مشي تفق معاه ولا مختلف معاه ما كيهمنيش. وإلا فالمسلمون في أنحاء الأرض يجاهدون وفيهم مذاهب وفيهم طوائف ولا يصدهم ذلك عن رسالته. إذا نقتصر على هذا القدر وفيه كفاية وصل.